إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد شكر الله جل وعلا والثناء عليه الذي هيأ لنا هذا الاجتماع، وأسأله جل وعلا أن يجعله اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. بعد ذلك أشكر الأخوة من أعضاء اللجنة الثقافية في هذا المسجد الذين أتاحوا لنا هذه الفرصة والذين أعدوها وهيئوها، فجزاهم الله عنا وعنكم عن الإسلام خيرا، وبارك في أعمالهم وأعمالنا وأعمالكم أجمعين. أيها الأخوة، أيها الأحبة، مرت سنوات طويلة لم ألتقي فيها معكم في هذه المدينة، قرابة 9 سنوات، وها هي مرت كأنها أيام، مضت سنون بالوصال وبالهنا، فكأنها من قصرها أيام ثم انتنت أيام هجر بعدها، فكأنها من طولها أعوام ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأننا وكأنهم أحلام. الموضوع كما استمعتم وقرأتم الفصام النكر، وأحب أن أنبه إلى قاعدة يعود إليها هذا الكلام فيما سأذكره من أمثلة مما قد يكون فيه شيء من الإجمال نظرا لضيق الوقت مما لا يتسع أحيانا للتفصيل، فإنني وأنا أتحدث عن الانفصام، هذا الانفصام النكر، لا أتحدث عن قضية التكفير، فهذا موضوع ليس هذا مكانه، وما سأضربه من أمثلة وما أذكره من قضايا قد تدخل في هذا الباب وقد لا تدخل، فليس لازما من ذكرها أن ينطبق عليها هذا الحكم. هذه القضية أيها الأحبة، من أجل أن أتصور وأن نتصور ما المراد بالفصام النكر، وقد جاءتني أسئلة كثيرة قبل هذه المحاضرة، ما المراد بهذا العنوان؟ لعل الأمثلة التي أفتتح بها هذا اللقاء تقرب لنا المعنى، ثم ننتقل بعد ذلك إلى التأصيل والتقعيد والتفريع والبيان بإذن الله. جاء رجل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو في بيت الله الحرام، فقال له: يا ابن عباس، ما حكم قتل الذباب في الحرم؟ فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من أي بلد أنت؟ قال: من العراق. قال: عجبا لكم يا أهل العراق، تقتلون الحسين وتسألون عن قتل الذباب في الحرم. منذ سنوات، يقول أحد المشايخ، كنت مسافرا خارج المملكة فرأيت رجلا من أهل هذه البلاد ومن أسرة معروفة، معه زوجته وأبناؤه وبناته، فإذا البنات سافرات وإذا المرأة محتجبة، فسألته: أين أنتم وإلى أين تذهبون؟ قال: إنني أذهب وقد وعدت أبنائي إذا نجحوا في الامتحان أن أذهب بهم إلى بلد، وكانوا قد ذهبوا إلى بلد أوروبي وإلى أسبانيا بالتحديد. يقول: ثم بعد ذلك سألني هذا الرجل وقال: نحن في أيام عيد الأضحى، فهل الأفضل أن نوكل على أضحيتي في داخل بلدنا أو نضحي معنا في أسبانيا؟ سبحان الله، البنات كاتفات عاريات، البنات يذهبن هناك إلى ما حرم الله كما رآهن الرجل في الطائرة، ويشغل باله هل الأفضل أن يذبح الأضحية في بلده أو في أسبانيا؟ إنه والله ابتسام النكد. يقول أحد المشايخ: قال لي أحد الشباب إن أختي تدرس في أمريكا وحدها، ثم جاءت من أمريكا وقالت لي، وكان هذا الشاب ملتزما، قالت لي: أريد أن تذهب معي إلى مكة. قلت: لماذا؟ قالت: إني أريد أن آخذ عمرة ولا بد أن يكون معي محرم. قلت لها: ألست تذهبين إلى أمريكا وحدك؟ قالت: لا، أمريكا شيء والحرم شيء آخر. إنه فصام النكد. اتصلت إحدى النساء بأحد المشايخ فقالت له: إن زوجي، وكان هذا الشيخ يعرف زوجها ويعرفه بحسن خلقه في المؤسسة التي يعمل بها وبتلطفه وبشاشته مع من يقابلهم كثير الابتسامة حسن الخلق. يقول: فقالت لي زوجتي: أريد أن أقول لك شيئا، إن زوجي عندما يدخل إلى البيت يخلع ثيابه وأعزكم الله حذاءه وأخلاقه ثم يدخل إلى البيت. إنه والله الانفصام النكد. أمثلة كثيرة جدا تقرب لنا هذا المعنى على مستوى الأفراد والأسر، ولكن ماذا عن مستوى هذا الانفصام عن واقع الأمة وعلى واقع الأمة؟ أغلب الدول العربية والإسلامية تكتب في دساتيرها أن دينها الإسلام، ولكن هل فعلا نحن نرى هذا الإسلام مطبقا على أرض الواقع في تحكيم شريعة الله جل وعلا في كثير من هذه الدول؟ قصة أثرت بي كثيرا، أقرأ عليكم نصها لأن النص أبلغ من التعبير والحكاية. سماحة الإمام العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله أرسلت له جامعة الدول العربية رسالة تتضمن بحثا من أجل بحث توحيد الأهلة أو توحيد مطالع الصيام والاتفاق على يوم واحد بين الدول العربية، لأنها جامعة الدول العربية وتريد أن تجمع الناس على أن يصوموا في يوم واحد وأن يفطروا في يوم واحد. ماذا تتوقعون من هذا الإمام؟ هل قرأ البحث؟ هل كتب ملاحظاته العلمية على هذه البحوث؟ هل أرسل مندوبا يشارك في هذا المؤتمر؟ اسمعوا إلى الجواب. رد الرسالة من حيث أتت دون أن يقرأ البحث، وكتب فيها: أفيدكم أن هذه مسألة فرعية، والحق فيها معروف كالشمس، والفصل في ذلك في قوله تعالى: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ثم قال: وهذا ليس هو المهم، أي أن تنظر جامعة الدول العربية في مثل هذه المسألة، وإنما المهم هو النظر في الأصول العظام التي الإخلال بها هادم للدين من أساسه، وذلك مثل مسائل توحيد الله جل وعلا بإثبات ما أثبت لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيحا بلا تعطيل، وكذلك توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وكذلك يقول سماحة الإمام: وكذلك توحيد الاتباع والحكم بين الناس عند النزاع بأن لا يحاكم إلا إلى الكتاب والسنة ولا يحكم إلا بهما، وهذا هو مضمون الشهادتين اللتين هما أساس المسألة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بأن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يحكم عند النزاع إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول الإمام، هذا هو الحقيق بأن يهتم به وتعقد المجالس والمجتمعات لتحقيقه وتطبيقه. ثم يواقف، لذا ما أعجب هذه العبارات، والله تكتب بماء من ذهب. هذا الإمام الذي فقه وفقه حقيقة الفصام النكد يقول: لذا لا أرى ولا أوافق على هذا الاجتماع الذي هو بخصوص النظر فيما يتعلق بأهلة الصوم والفطر ونحوهما، وقد درجة القرون السابقة وجنس الخلاف في ذلك معروف ولم يروه من الضار ولا مما يحوج إلى الاجتماع للنظر فيه، والسلام عليكم. هذا هو الخصام النكد. هل رأيتم جامعة الدول العربية منذ أنشئت عقدت إلى مؤتمر يتعلق بتوحيد الألوهية والربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات؟ أدرك هذه الحقيقة سماحة الشيخ فرفض أن يستغل، وهذا هو الفقه الحقيقي للواقع ولواقع الأمة، والقضاء على طريق الفصام النكد من أجل تحويل الإسلام إلى فروع وهوامش، وأن تترك الأمور العظام يحاكم فيها من البشر وإلى شريعة الطاغوت. رفض ذلك وقال: إن كنتم جادين في هذا الاجتماع فادعوا إلى الاجتماع لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية من أجل أن تتوحد الدول العربية من أجل تحكيم شريعة الله جل وعلا. أما أن يختلف المطالع أو يختلف بدء الصيام وغيره فهذا أمر لا يضر الخلافة رحمه الله. لفت نظري أمر في قضية الفصام النكد في واقع بلاد المسلمين، تأملت فإذا أغلب بلاد المسلمين تختم بالصلاة وتقيم المساجد وتعين الأئمة، وكذلك نجدها تهتم بالصيام وتعلن بدء دخول رمضان والخروج منه، وكل دولة من الدول ذات الشعوب الإسلامية تنظم الحج والعمرة، ولكن وهذه ولا شك أركان أو بعض أركان الإسلام، بل إنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن هل هم يعنون بتحكيم شريعة الله كما يعنون بهذه الأركان؟ هل هم يأخذون من الكتاب والسنة في كل شؤون حياتهم أو لا؟ عجبا والله، إنه فصام النكد. وآخر مثال أذكره هنا، لفت نظري أنه عندما يعين رئيس أو يتولى مسؤول كبير كوزير أو كرئيس برلمان يقسم على المصحف. فتأملت، هل هو عندما يقسم على المصحف ينفذ فعلا وحقيقة ما في هذا المصحف، أو ينتهي الإسلام في مفهومهم عند القسم على المصحف؟ أما بماذا يحكم، أما بماذا وإلى ماذا يتحاكم الناس في كثير من بلاد المسلمين فشأن آخر، إنه فصام النكد أيها الأحبة. هذه حقائق تبين لنا بإجمال الواقع الذي تعيشه الأمة. وهنا يأتي السؤال: لماذا هذه المحاضرة وفي هذا الوقت بالذات؟ أقول: لأن الأمة تمر بمرحلة حرجة في تاريخها. أعداؤنا قد أعلنوا عن أهدافهم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الواجب يتطلب منا أن نكون على أسنة الاستعداد لمواجهة هذا الظلم وهذا الطغيان وهذا العدوان. فهل نحن فعلا مؤهلون لذلك؟ هذا الانفصام النكد في حياتنا اكبر عقبة تواجه الأمة مع أعدائها. مشكلة الأمة في داخلها، مشكلة الأمة في بعدها عن الله جل وعلا وفي ضعف عقيدتها وبعدها عن هديه وشرعه. والانفصام النكد الذي أتحدث عنه جزء من هذا الانحراف ومن هذا الخلل الداخلي. حقيقة مطلقة لا ريب فيها ولا شك، لن ننتصر على أعدائنا بقوتنا المادية أبدا، بل إننا لا نملك من القوة المادية ما يملكه أعداؤنا. إذن بماذا ننتصر على أعدائنا؟ ننتصر على أعدائنا بإيماننا، بإسلامنا، بعقيدتنا، بتلاحمنا وقوتنا واتفاقنا. فهل واقعنا هو ذلك؟ انفصام النكد الذي أشرت إلى بعضه قبل قليل أخطر ما يمكن أن يلج من خلاله الأعداء إلينا. إذا استمر هذا الانفصام من الفهم الناقص للإسلام والخلل الذي وقع فيه كثير من المسلمين، فإنني أخشى على الأمة أن تنهزم أمام عدوها. إن أخطر سلاح يوجهه الأعداء إلينا هو سلاح ضعف الداخل، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. لا تتساهلوا في قضية خطر الداخل أيها الأحبة. إن استطعنا أن نبني داخلنا وأن نبني الأمة من داخلها، فوالله لا تخافوا على أنفسكم ولا تخافوا من عدوكم. حقائق التاريخ ناطقة بذلك، وضرب الأمثلة تبين هذه الحقيقة. في حنين وقبل ذلك في أحد هزم الصحابة رضوان الله عليهم ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بينه. ما سبب هذه الهزيمة التي تحدثت عنها سورة آل عمران؟ معصية واحدة ومخالفة واحدة من بعض الرماة، والرماة ليسوا إلا بعضا من الجيش، ومع ذلك حلت الهزيمة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ثم طرقكم عنهم ليبتد، ولقد عفا عنكم. في حنين أفراد من هذا الجيش العظيم من أعظم الجيوش التي انطلقت وقادها رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا وعدة، قال قائدهم: لن نغلب اليوم من قلة. عمل قلبي فيه شيء من الإعجاب بالنفس والاعتماد على الكثرة والعدد المادي، فماذا كانت النتيجة؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أرأيتم كيف تكون الهزيمة؟ وهم خير جيل خرج على وجه الأرض ويقودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حدثت الهزيمة. قارنوا حالهم بحالها، قارنوا ما حدث منهم بما يحدث من الأمة الآن وما يحدث في داخل الأمة. إذا كانت في أحد معصية واحد ومن بعض الرماة الذين هم بعض الجيش وتحدث الهزيمة، وكذلك في أحد بعضهم يقول لن نغلب اليوم من كل، ومع ذلك تحدث الهزيمة. ماذا نقول عن واقع أمتنا وهي الآن دخلت مرحلة المواجهة المباشرة مع أعدائها؟ أذكركم قبل 10 سنوات أو أكثر ذكرت لكم أن الأمة لا بد أن تدخل المواجهة بجميعها مع عدوها. هذا الكلام قلت عام 11400 وألف. الآن دخلت الأمة في المعركة، فما فيه إلا منتصر أو مهزوم. أسأل الله أن ينصرنا على أعدائنا. من أجل أن نتهيأ لهذه المعركة الطويلة لا بد أن نبني البناء المتكامل، البناء المعنوي والبناء الحسي المادي، محاضرتي ولقائي بكم هذا اليوم من أجل هذا البناء، من أجل هذا المرض الذي ينحر في صفوف الأمة، الفصام النكد. وفي المقابل كيف انتصر المسلمون في الأحزاب، ومع أن معركة الأحزاب أعظم من معركة أحد وأعظم من معركة حنين، والعدو أكثر عددا وعدة والمؤمنون أقل من ذلك، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ومع ذلك يحدث الانتصار العظيم وتنتصر هذه الأمة. كيف؟ بقوتها المادية؟ لا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. لما تكون الأمة قد توحدت وصفت وخلصت من الشوائب يأتي النصر، حتى ولو كانت المقاييس المادية غير متكاملة. أصحاب موسى عليه السلام وهم هاربون من فرعون ولحقهم فرعون، بذلوا الأسباب، بذلوا ما يستطيعون، بذل موسى عليه السلام ما يستطيع، ثم نجا بقومه. فالتفت قومه فقالوا يا موسى إنا لمدركون، البحر من أمامهم وفرعون من خلفهم. ماذا قال موسى عليه السلام؟ المؤمن الواثق بربه لما أخذ بالأسباب الشرعية، كلا، كلمة ردع وزجر، كلا. لماذا يا موسى عليه السلام؟ إن معي ربي سيهدي. ماذا حدث؟ جاءت الفاء للتعقيب والفورية. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، حتى لا بد من فعل السبب اليسير مع أنه غير مؤثر من ناحية القوة المادية، ولكن الحكمة أن يأخذ بجميع الأسباب المادية والمعنوية، والنصر يأتي من عند الله جل وعلا. لا تتساهل في قضية المعاصي، فقه هذا الصحابة رضوان الله عليهم وانظروا إلى هذه الحقيقة التاريخية. كان سعد رضي الله تعالى عنه قائد القادسية في مقابل الفرس وبينهم النهر، كيف يعبر على النهر؟ تأخرت المراكب، والجيش إذا تأخرت عنه المراكب وتأخر عنه المدد يؤثر فيه. فماذا فعل؟ أينتظر حتى تأتيه المراكب من مكان بعيد؟ هذا يؤثر في معنويات الجيش وتضعف الإمدادات، بخاصة أن جيش المسلمين جاء من مسافات بعيدة، وجيش الفرس يقاتل من بلده، والذي يقاتل من بلده أحيانا يكون أقوى على اختلاف الظروف والأحوال. ماذا فعل فعل؟ الذي فقه كمال هذا الدين وشمول هذا الدين وأنه لم تصال في هذا الدين، أتعلمون ماذا فعل؟ قال لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه يا سلمان اذهب وانظر إلى الجيش في الليل وأخبرني ماذا يفعل. ذهب سلمان رضي الله تعالى عنه فماذا وجد الجيش؟ قارن بين هذه الصورة وبين كثير من جيوش بلاد المسلمين، وجدهم بين راكع وساجد وذاكر ومستغفر وتال للقرآن ونائم، لم ير معصية في الجيش. فجاء إلى سعد مع الفجر رضي الله تعالى عنه وقال له ما رأى؟ قال هل رأيت معصية في الجيش؟ قال أبد ولا معصية. قال ولا معصية. قال إذا صليت الفجر فإنني سأركب فرسي وآمر الجيش أن ينطلقوا ويمشوا على النهر بخيولهم فانطلقوا. فركب فرسه بعد صلاة الفجر ثم ضرب فرسه وكبر وانطلقوا خلفه فجمد الله النهر لهم. ولله جنود السماوات والأرض. فلما رأوهم الفرس هربوا بدون قتال. أناس يمشون على النهر، نعم، الذي فرق البحر لموسى عليه السلام ولقومه جمده سعد رضي الله تعالى عنه ومن معه. لكن متى فعل ذلك سعد؟ عندما اطمأن انه لا معصية لا محادة لله جل وعلا، ايقن بوعد الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ونحن نؤمن بالكرامات الثابتة الصادقة. اذا هذه الحقيقة ايها الاحبة تنقلنا الى ما اريد ان اصل اليه. فاقول هل واقع الامة بأذنوبها ومعاصيها وتصوراتها يؤهلها الآن للنصر على أعدائها؟ لا، نحن في القوة المادية قريبا من العدو. نعم نحن مسلمون والحمد لله، وهم كفار، ولكن كما بينت لكم قد تخذل الأمة بمعصية من المعاصي. هنا لا يجعلني الآن أنتقل إلى تأصيل الموضوع، فأقول ما هي حقيقة هذا الدين؟ وكيف وقعنا في انتصام النكس؟ هذا الدين كل لا يتجزأ. يقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام دين كامل شامل، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لا يجوز ان يؤخذ من الاسلام شيء ويترك شيء اخر. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. هذا هو الدين، دين الشمول والكمال. ما فرطنا في الكتاب من شيء. سأل يهودي سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه فقال له: قد علمكم نبيكم كل شيء؟ قال: نعم. أجل، يقول سلمان رضي الله عنه، قد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء. نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستدبرهما، ونهانا عن الاستنجاء برجيع أو عض. لاحظوا هذه التفاصيل الدقيقة في هذا الدين يذكرها سلمان. إذا كان هذا الدين علمنا كل شيء حتى الخراء، أيترك قضايا التحكيم وقضايا الحاكمية وقضايا شؤون المجتمع وقضايا شؤون الأسرة؟ ماذا يريد أولئك الذين يريدون أن يحصروا الإسلام في عبادات خاصة وهم في النهاية يقولون: دع ما لله لله ولقيصر لقيصر. يقول احد الصحابة: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء الا اعطانا منه علما علمه من علمه وجهله من جهله. هذا هو الدين، دين ايها الاحبة شامل كامل، ليس خاصا بالصلاة والزكاة والصيام وأركان الإسلام فقط. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لو تأملنا هذه الآية لوجدنا فيها عجبا. قل: إن صلاتي ونسكي، جمع في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أي ما بين الحياة والموت، كله لله رب العالمين لا شريك له أبدا. هؤلاء الذين يتقون مناهجهم من غير من القرآن والسنة ماذا فعلوا؟ يعيشون انتصاما عجيبا في حياتهم وفي مفهومهم لهذا الدين، يعيشون خللا لا بد ان نعود عاجلا لتصحيحه قبل ان تقع الهزيمة على القمة. ما هزم من هزم في بلاد المسلمين الا بذنوبهم ومعاصيهم وبعدهم عن الله جل وعلا. خذوا مثلا واحدا يبين هذه الحقيقة، فلسطين قضية المسلمين الأولى الآن، والقضية التي ثبتت فيها النصوص. كيف هزم العرب خلال حروب متوالية قرابة 40 أو 30 سنة؟ دخلوا حروبا متعددة مع اليهود وهزموا فيها ما عدا معركة واحدة التي هي 10 رمضان، كان في أولها الانتصار ثم حدثت الهزيمة لأسباب لا تخفى عليكم، ولكن لعل من أسباب انتصارهم أنهم دخلوا المعركة وهم صائمون، أن الجنود كانوا صادقين في معركتهم وفي قتالهم. لكن فاضطرت كما يقولون الأمة إلى الاستسلام والهوان والضعف. ما الذي حدث بعد ذلك؟ لما أفلست جميع المنظمات وجميع الحكومات العربية في أن تتقدم خطوة واحدة في قضية فلسطين مع اليهود، استسلام يتلو استسلام وهزائم متوالية، قام هؤلاء الشباب من يسمى بشباب الانتفاضة وبدأوا المعركة. بماذا؟ بالصواريخ؟ بالطائرات؟ أبدا، بالحجارة. لكن هذه اليد التي تحمل الحجارة تحمل قبل ذلك وتربت قبل ذلك على لا إله إلا الله محمد رسول الله. راعية اليهود، راعية إسرائيل، أمريكا وبريطانيا والغرب عموما، لم يكن يحسب للعرب حسابا كما يحسب لهم اليوم. أصبح هؤلاء الشباب خلال السنوات المعدودة يحولون قرارات الدول إلى حبر على ورق. آخر قرار في اجتماع في العقبة يجتمع فيه رئيس أمريكا كما يقول أقوى دولة في العالم، وزعيم اليهود، وآخر يمثل منظمة فلسطينية ولا يمثل الفلسطينيين، واتخذوا قرارات. لكن هل نجحت القرارات؟ لأن الطرف المعني بالقضية غائب. الذين يحملون الجهاد لم يحضروا هذا المؤتمر، ولذلك لم يكن لها أدنى شأن. أتعلمون أنه ونحن الآن وإخواننا في فلسطين يعيشون أشد الأزمات، قد حققوا أعظم الانتصارات في تاريخ القضية الفلسطينية. أصبحت مشاريع السلام حبرا على ورق. ذهبت المنظمات التي كانت ترفع لواء القومية والشعوبية، انتهت. التي كانت تدعي قبل 30 سنة بأنها ستلقي في اليهود في البحر، أصبحوا أثرا بعد عين، لم يبق منهم إلا أطراف. أصبح الذي فعلا صوته مرتفعا في المنظمات الجهادية التي تحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الحقيقة أيها الأحبة، بهذا الدين ننتصر على أعدائنا. الآن المؤامرات والخطط على ماذا؟ على تلك المنظمتين أو 3 من المنظمات الجهادية في داخل فلسطين. إذا نخلص من هنا ومن هذا الجانب أيها الأحبة إلى أن هذا الدين دين كامل شامل، لا يمكن أن يجزأ، ولا يمكن أن تنتصر الأمة على عدوها وهي تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض كما فعل اليهود. لا، إننا لن ننتصر على أعدائنا إلا بأخذه كاملا. جاء عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فقلت يا رسول الله ابسط يدك لأبايعك. فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: فقبضت يدي. فقال رسول الله: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت اريد ان اشترط. قال النبي صلى الله عليه وسلم مستنكرا ومتعجبا وسائلا: تشترط بماذا؟ الاسلام ليس فيه شروط، الاسلام تدخل فيه كاملا. قال: اشترط أن يغفر لي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ أما لو أراد أن يشترط شروطا أخرى لأن يستثني أمورا من الإسلام ما قبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسلام وهذا الدين دين كامل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين القيم، هذا هو الدين الحقيقي، مخلصين له الدين حنفاء. فأين نحن وأين الأمة من هذا الواقع أيها الأحبة أيها الكرام؟ هذا الدين، أختم بهذا المثل فيما يتعلق أو بهذه القضية في شمول هذا الدين وكماله، لا كما يزعم المنافقون والعلمانيون ومن تأثر بهم من أبناء المسلمين رجالا ورجالا. خذوا مثلا واحدا سورة النور، وهي سورة واحدة من القرآن العظيم. ماذا في هذه السورة؟ ولا شك أن كل آية وردت في القرآن يجب الإيمان بها، ومن كفر بآية فقد كفر بالقرآن. هذه السورة هل فيها الصلاة والزكاة والحج فقط؟ لا، فيها الحدود. يعني تصوروا هذه الأمثلة التي أو الجزء من هذه القضايا في سورة النور، فيها الحجاب، وأولئك الذين يقولون ما علاقة الإسلام بالحجاب، بل فيها الزينة للرجال، زينة المرأة في سورة النور، فيها الاستئذان وآداب الاستئذان. سبحان الله، عجيب أمر هذا الدين. حتى الاستئذان، نعم حتى الاستئذان، فيها الجهاد. لاحظوا الحدود مع الاستئذان مع الجهاد. لا نقول هذه قضايا كبيرة وهذه صغيرة، كلها من عند الله جل وعلا. فيها الطاعة لله ولرسوله، فيها علاقة الرجل بأهله ودخول الأطفال، حتى قضية متى يدخل الأطفال إذا بلغوا الحلم، متى يدخلون ومتى يمنعون من الدخول. وفيها أيضا الأكل من مال الغير، وفيها نزول المطر والآيات الكونية. ألم تر أن الله يزجي سحابا؟ وفيها سورة واحدة شملت كل هذه الأشياء، ما بين جهاد وحدود واستئذان وآيات كونية، يدل على ماذا؟ يدل على شمول هذا الدين وكماله. فما بال أولئك الذين يريدون أن يجزئوا ديننا؟ ما بال أولئك الذين يعيشون الانتصام النفسي، يقولون هذا هو الإسلام وهم لم يفهموا الإسلام حقيقة. صور من الانتصام الذي تعيشه الأمة. ولفت نظري هذه الآية العجيبة في سورة البقرة، وأن أبحث عن قضية الانتصام. يقول الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ما الذي لفت نظري؟ المعروف لدينا أن من عنده انفصام في الشخصية يعتبر في شيء من الجنون، أي من الخلل في العقل. هذا في انفصام الشخصية المعروف طبيا. إذا حتى هنا الانفصام في أمور العمل أو انفصام في أمور العقيدة أو في أمور السلوك، سبحان الله، يقول الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ ما قال أفلا تؤمنون، وما قال أفلا تعلمون، قال أفلا تعقلون. فالرجل الذي عنده انتصام في فهمه وفي تصوراته عنده نقص في عقله. نعم، إذا كان الذي يفرق بين الأمر والنهي وبين التطبيق يقول الله له أفلا تعقلون، فما بالك بغيره. خذوا بعض هذه الأمثلة السريعة استدراك الوقت مراعاة له، لأنه يضيق علينا شيئا فشيئا. من صور الانفصام، الانفصام في أمور العقيدة بين التصور والسلوك، الانفصام في العبادة وقصرها على بعض أنواعها. إذا أطلقنا مفهوم العبادة، أتعلمون أين ينصرف الذهن؟ ينصرف الذهن إلى الصلاة، إلى الصيام، إلى الحج، إلى الصلاة. وإلى بعض العبادات. هل هذه هي العبادة فقط؟ نعم لا شك أن هذه من أعظم العبادات. يقول الله جل وعلا في قصة يوسف: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. فاعتبر الحكم بما أنزل الله جل وعلا في كل شؤون الحياة عبادة، ثم وصفه بأنه الدين القيم. سبحان الله، هل فعلا نحن عندما نتبادر ونتحدث عن العبادة نتبادر إلى أذهاننا أن الحكم بما أنزل الله عبادة وأنه هو الدين القيم؟ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. دين الملك أي حكم الملك، فسماه الله دينا، بينما نحن نتصور أن الدين مقصور على بعض أنواعه. أيضا الانفصام بين مظاهر الشرائع ومقاصدها، وهذا له وقفة بإذن الله ستأتي وهي من أهم ما أطرحه هنا. نحن، وهذا فضل الله علينا أننا ولدنا مسلمين ونؤدي شعائر الإسلام، ولكن ألحظوا وتلحظون العناية بمظاهر الشعائر دون التعمق في المقاصد والدلالات. نصلي، لكن كم منا من يدرك صلاته ويعقل صلاته؟ لو سألت الآن عما قرأ الإمام في صلاة المغرب اليوم، كم منا فعلا من يدرك ذلك؟ آثار الصلاة وآثار العبادات كيف تكون؟ هذا فيه نوع من الانفصام في واقع الأمة، الانفصام في الأخلاق والتعامل، الانفصام في الحكم على الآخرين. حتى مما رأيت عجبا لم أره في التاريخ من قبل، أن هناك من جمع بين التكفير والإرجاء في وقت واحد، وهذا والله عجب. العلماء عندما يتحدثون، السلف عندما يتحدثون، يتحدثون عن الخوارج وهم الذين يكفرون بالناصر، وعندما يتحدثون عن المرجئة الذين أرجعوا العمل عن الإيمان وقالوا الإيمان هو التصديق فقط. لكن في زماننا هذا وجد انفصام عجيب، تجد الشخص نفسه يجمع بين الإرجاء والتكفير. كيف؟ تجده يكفر ببعض المعاصي والذنوب في وجه ممن لا يستحق التكفير، فيكون وقع كما وقع الخوارج. وفي الوقت نفسه تجده يأخذ منهج الإرجاء مع بعض من لا يطبقون شرع الله، وقد يكون وقعوا في الكفر في أعمالهم ومع ذلك لا يكفر. انفصام عجيب موجود. قرأت في إحدى الصحف منذ أيام رجلا له مكانته وله علمه، يقول عن بعض المسلمين الذين قاموا على قوله، وأن نحن لا نعلم أنهم قاموا بالتكفيرات، قال: هؤلاء خرجوا عن الإسلام. ما دليله؟ قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. مع أن هذا الحديث تكلم عنه العلماء وبينوا أن الكفر هنا ليس الكفر المخرج عن الملة، وقال هو قد خرجوا عن الإسلام وانسلقوا عنه. بينما في باب آخر قد وقع في الإرجاء. هذا بلاء، وهذا انفصام في حياة كثير من المسلمين. أيضا انفصام في الطاعة، فنجد من يطيع البشر ويطيع المخلوقين طاعة مطلقة أو شبهة مطلقة، يطيع رئيسه ويطيع المسؤول عنه طاعة مطلقة أو شبهة مطلقة حتى في معصيته، بينما لا تجده كذلك مع الله جل وعلا. تجد التساهل والتهاون والتسويف والتأخير. أقرب مثال بسيط يقرب هذه الحقيقة، بسيط لكنه والله عظيم. تأتينا أسئلة كثيرة يقول السائل فيها: أنا أنام متأخرا في الليل وأضبط الساعة على الدوام، الساعة السابعة أو السابعة والنصف، ثم أقوم وأصلي الفجر. سبحان الله، لاحظوا بحق المخلوقين ضبط الساعة على بدء الدوام تماما، وفي صلاة الفجر أخرها حتى طلعت الشمس. عجيب والله هذا الانتقام. لماذا تكون الرغبة والرهبة من المخلوقين أعظم منها في حق الخالق جل وعلا؟ هذا واقع نحن نمارسه ونراه في كثير من واقع المسلمين. من أعظم ما رأيت في باب الانتصام الولاء والبراء. كيف؟ الولاء والبراء أمر عظيم وركن ركين من أركان الإيمان، يجب العناية به وبخاصة في هذا الزمن. يجب البراءة من الكافرين والمنافقين وأعداء الدين والولاء للمؤمنين. لكن ما الذي نراه؟ أين مظهر الانفصال؟ هناك من فعلا تجد أنهم قد قاموا بما يجب عليهم من البراءة من أعداء الله، لكنهم أخلوا في ركن الولاء للمؤمنين وقصروا في ركن الولاء للمؤمنين، مع أن العلماء لا ينطقون هذين الأصلين إلا جميعا، الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من المشركين والكافرين. لكن تجده في باب البراء يفقه هذا الأمر فقها عجيبا، أما ويطبقه تطبيقا حسنا فقد يصل إلى الغلو أحيانا. لكن في باب الولاء للمؤمنين تجد تقصير، بل ربما يقع حتى من البراءة من بعض المؤمنين علم أو لم يعلم. هذا انفصام في هذا المفهوم في هذا الركن العظيم. زبدة الموضوع وخلاصته تطبيقات عملية من خلال أركان الإسلام. لفت نظري أيها الأخوة أمر يغيب عن الذهن أحيانا بسبب جهلنا وتقصيرنا، وأعترف بذلك على نفسي. وجدت أن الأركان الخمسة جميعا، شهادتين، الصلاة، الصيام، وقبل ذلك الزكاة، الحج، كلها تتعدى المفهوم المباشر منها إلى واقع الحياة جميعا. والأمثلة بإذن الله توضح هذا الجانب. كثير من الناس مفهومه عن الصلاة أنه إذا خرج من هذا الباب انتهت الصلاة، أو أنه إذا خرج رمضان أو أمسك عن الطعام والشراب فقد قام بالصيام، أو أنه إذا نطق الشهادتين فقد قام بما يجب عليه. وجدت الأمر يختلف عن ذلك كثيرا. الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج لها آثار في واقع الأمة وفي حياتك اليومية، وليس فقط فيما يظهر لك، والنصوص شاهدة دليلة سأذكرها لكم بإذن الله. أذكر لكم ما يجمع هذه النصوص. أول ما لفت نظري وأهداه لي أحد الأخوة جزاه الله خيرا قصة الصحابي الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عما يجب عليه، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام الخمسة. فلما ذكر الأركان الخمسة ماذا قال الرجل؟ قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أفلح وأبيه إن صدق. أفلح، أفلح أي حاز الفلاح أجمع، وأبيه إن صدق. لاحظوا إن صدق. ذهبت وطبقت أبحث فوجدت العلماء كالنووي وابن حجر وغيرهما رحمهم الله قالوا ليس المقصود هي فقط هذه الأركان الخمسة، لأن الإنسان لو أقام هذه الأركان الخمسة واقتصر عليها ولكنه خالفها أو قصر في غيرها ما حقق الفلاح. فكلمة النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق يدل على أن هذه الأركان الخمسة لها لوازم ولها آثار سيلتزم بها هذا الرجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق. هذا يبينه ما يأتي من أدلة، حتى نأخذ الأدلة، نأخذ بعضها مع بعض ولا نضرب بعضها ببعض. خذوا من هذا الأمثلة نجد جميع الأركان الخمسة تحقق معنى العبودية، كلها تحقق التقوى. الأركان الخمسة تحقق التقوى. ما هي التقوى؟ التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. كلها، كل واحدة من الأركان الخمسة ربطت بالتقوى. خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى واصنع تماشي فوق أرض الشوك يحضر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذه التقوى. وجدت في جميع الأركان الخمسة منهج الوسطية والتيسير، لا التمليع والتساهل ولا التشديد والغلو في جميع الأركان الخمسة. وجدت في الأركان الخمسة وحدة الأمة من خلال القبلة، كلنا نتجه إلى قبلة واحدة. من خلال الصوم نصوم شهرا واحدا. من خلال الحج نحج بيتا واحدا ومشاعر واحدة. الدقة والنظام كلها آثار من آثار الأركان الخمسة، بل أعظم ذلك وحدة مصدر التلقي. وحدة مصدر التلقي كيف؟ مما لفت نظري في رمضان بالذات وفي الحج أمر عجب، يأتيك الناس ويسألونك عن أدق الأسئلة، يقول لك أحدهم إنني وأنا صائم مررت فجاء الغبار ودخل فمي فهل أفطرت أو لم أفطر، يقول آخر إنني شممت رائحة النفاثة فهل أفطرت أو لم أفطر، يقول ثالث وضعت القطرة في عيني هل أفطرت أو لم أفطر. لماذا يسألون هذه الأسئلة؟ لماذا؟ يريدون أن يصوموا صومهم وحق لهم ذلك. طيب لو أجبت هل أنت تجيبهم من عندك أو من الحق مما ثبت عن الله ورسوله وما أخذه العلماء بعد ذلك؟ إذن هل نحن نصوم ديننا أو نصون ديننا وإسلامنا كما نصون صيامنا؟ الحج أسئلة من أعجب الأسئلة في موضوع الحج. يأتيك من يقول حتى أدخل من الطرائق أن أحد المشايخ جاءه شخص وقال يا شيخ رميت جملة العقبة وذهبت من أجل أن أطوف ولكني مررت على صديق لي فأعطاني شاهد وشربت على ما انتبه، فهل أنا وقعت في محظور أو لا؟ طبعا لم يقع في محظور، لكن حرصه على حجه جعله يسأل هذا السؤال العجيب. وأسئلة الحج عجيبة جدا، لماذا يسألون؟ من أجل صيانة حجهم وحق لهم ذلك بدون غلو. هل نحن نصون ديننا وعقيدتنا وإسلامنا كما نصون صيامنا وحجنا وزكاتنا وصلاتنا؟ هذه كلها تبين آثار هذه العبادات. إذن نجد مثلا في التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، هل في واقعك أخي الكريم أنت تطبق توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات كما ينبغي؟ هل واقع الأمة كذلك كما قلت لكم؟ هل الأمة الآن في كل دولها تطبق شريعة الله جل وعلا وتتحاكم إليه؟ توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد وهو الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وتوحيد الأسماء والصفات. مثال في موضوع التوحيد، كلنا نؤمن بالأسماء والصفات الحمد لله، نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن تعالوا ننظر في هذا الإثبات. تقول لأي إنسان من الرازق؟ يقول لك والله، كلام صحيح وجيد وعلى الفطرة وعقيدة، لكن بعد قليل يمكن يحدثك يقول فلان يريد أن يقطع رزقه، تجد أنه يتنازل في أمر دينه من أجل الرزق. تقول له لماذا ترتكب هذه المعاصي؟ يقول لك أخشى أن أخسر من وظيفة. تقول له لماذا تشتغل في بنك ربوي؟ يقول لك ما وجدت مصدر رزق. سبحان الله، أليس تقول إن الله هو الرزاق؟ أليس الله يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ أليس الله يقول سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها؟ أين إيماننا الحقيقي بالأسماء والصفات؟ مثل أعظم، كلنا نؤمن والحمد لله بأسماء الله وصفاته وبما يتعلق بعظمته وكبريائه وقوته جل وعلا، أليس كذلك؟ لكن تعالى، هل قلوبنا الآن مطمئنة كما اطمأن موسى عليه السلام؟ نضخم من أمريكا ونضخم من قدرة أمريكا ونقول أن أمريكا فيها وفيها وفيها، لو عظمنا الله حق قدره ولو قدرنا الله حق قدره والله ما خفنا من غيره. جميع آيات القرآن يا أحبة الكرام كلها جاءت بالنهي، بلفظ النهي عن الخشية من غير الله جل وعلا، فلا تخافوهم وخافوني فلا تخشوهم واخشوني. هل نحن نخاف من أمريكا أو نخاف من الله جل وعلا؟ هل ثقتنا بالله جل وعلا تجعلنا أن نأخذ الأسباب الحقيقية والأسباب المادية ولا نخاف من أعدائنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وتبرر الله والله ذو فضل عظيم. ولعل من المناسبات الجميلة والموافقات العجيبة أنه عندما حوصرت جدة من قبل جيش الموحدين جاء من يقول لذاك الجيش إنها بريطانيا تملك طائرات وقد تقصف الجيش، فرجل أعرابي على فطرته السليمة لم يدرس ولم يقرأ، إلا أنه عرف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه آمن بأسماء الله وصفاته على حقيقتها وبلوازمها وآثارها. أتعلمون ماذا قال لما سمع هذا الكلام؟ قال: هذه الطائرة التي تخوفوننا بها، طبعا سؤال هو يعرف جوابه ولكن من أجل أن يجيب، هل هي فوق الله أو تحت الله؟ قالوا: لا، استغفر الله، تحت الله. قال: إذا لا تخافون. وهذا الذي وقع، إيمان بسيط لكن إيمان عظيم. إذا إيماننا بالأسماء والصفات لا يقتصر على المعرفة الذهنية كما هو واقع من كثير من الناس، يحتاج إلى الإيمان الحقيقي والتفاعل الحقيقي وعدم الخشية إلا من الله جل وعلا مع الأخذ الأسباب. انظروا كيف انتصر من قبلنا من الأمم، وكم فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله. لكن متى؟ عندما نؤمن ونوقن بوعد الله جل وعلا، عندما نؤمن بالأسماء والصفات وبلوازم الأسماء والصفات. إذن التوحيد أيها الأحبة يتعدى إلى واقع الحياة وليس فقط معرفة ذهنية كما يعرفها كثير من الناس. الصلاة، لفتت نظري هذه الآية في سورة العنكبوت: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الهنا أي الصلاة المعهودة التي فرضها الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم، من حقيقتها ومن لوازمها أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا رأيت من نفسك يا أخي الكريم أنك وقعت في منكر أو خطأ، فلا شك أن ذلك بسبب قصور في الصلاة، لأن الذي يصلي الصلاة الحقيقية لا بد أن تنهى عن الفحشاء. فبمقدار ارتكاب المسلم للفحشاء والمنكر هو انعكاس عن نقص في الصلاة، لأنه لو صلاها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما صلاها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع في الفحشاء والمنكر، لأن الله يقول وقوله الحق: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أرأيتم أن الصلاة تتعدى حدود خارج البر؟ أوضح من ذلك أو شعيب لما أمره شعيب عليه السلام بتوحيد الله جل وعلا ونهاهم عن تقسيط المكاييل والموازين، اسمعوا ماذا قالوا له. قالوا له: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ فقهوا أن الصلاة الحقيقية تستلزم أمرين: تستلزم التوحيد أن نترك ما يعبد آباؤنا، وتستلزم السياسة الاقتصادية وأن نفعل في أموالنا ما نشاء. يقول سفيان رحمه الله لما قرأ هذه الآية قال: نعم، إي والله. يقول سفيان وكذلك قال الحسن: إي والله، تأمره بذلك. ماذا نقول لهؤلاء المنافقين للعلمانيين الذين يقولون صلوا ما شئتم ولكن لا علاقة لكم في الاقتصاد؟ يقرون الربا ويقرون التأمين ويقرون المكوس، بينما هؤلاء قوم شعيب فقهوا أن الصلاة الحقيقية التي يأمر بها شعيب عليه السلام تأمر بالتوحيد وتأمر بأن تكون السياسة الاقتصادية ملتزمة بشرع الله جل وعلا. سبحان الله، الصلاة نعم، وأقسم على ذلك الحسن وأقسم على ذلك سفيان، قال: إيه والله تأمره. إذا الصلاة التي نصليها هنا إذا لم تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لن يزدد بها إلا بعدا. وكذلك الصلاة التي لا تمنع من الربا ولا تمنع من المكوس ولا تمنع من التأمين ولا تمنع من الخلل الاقتصادي، هذه ليست هي الصلاة التي أمر الله بها جل وعلا. نقص في الصلاة. سبحان الله، الصلاة نعم. أرأيتم اللوازم والواقع الذي وقع فيه المسلمون الآن من الانتصام النكد؟ يخرج من الصلاة ويتعامل في الربا، يخرج من الصلاة ويتعامل في شركة التأمين المحرم، يخرج من الصلاة ويتعامل في الغش والرشوة والمكوس، لم يصلي الصلاة الحقيقية، فضلا عن أن يكون قد وقع في بعض ما يقدح في توحيده. أيضا لفت النظر أيضا في الصلاة، ألا تلاحظون أننا صلينا جميعا خلف إمام واحد؟ نركع كما يركع أو بعد أن يركع ونسجد بعد أن يسجد، بل حتى كما في الحديث لو صلى جالسا لصلينا جلوسا أجمعين، ونحن ما فينا شيء. إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، من أجل وحدة القيادة ووحدة الأمة. تأملوا هذا المعنى. الآن إذا صلينا كل منا يراعي الصف، وكل منا يحاول أن ينتبه لا يتقدم أحد على آخر، وأن لا توجد فرج. كل هذا صحيح وهذا من السنة، لكن ما رأيكم بالذي تجده في الصلاة في المسجد يحرص هذا الحرص على تسوية الصف وعلى الاعتدال وعلى سد الفرج، ثم يخرج من المسجد ويبدأ في تفريق الأمة، يبدأ في تفريق الأمة شيعا وأحزابا. حدثني أحد الأخوة بالأمس في الحرم وهو موجود معنا الآن، يقول جاءني شخص في الحرم وعلى مظهره أنه حريص على السنة، ومن باب أولى أن يكون حريصا على تسوية الصفوف وعلى الاعتدال فيها. أتدرون ماذا فعل؟ بدأ يتكلم في المجاهدين، ويتكلم في قادة الأمة، ويتكلم في علماء الأمة، ويتكلم في دعاة الأمة. بالله عليكم، هل هذا الالتزام بالسنة؟ هذا الذي يظهر منه الحرص على تسوية الصف، وهو لا شك مظهر من مظاهر السنة ومطلب مهم لا أقلل منه أبدا، لكن أيهما أعظم، أن تسوي الصف وأن ترص الصف، أو أن تقع أو أن تسوي صفوف الأمة وتوحد قلوب الأمة؟ ويا أخوة الكرام، لا تتصوروا أن هذا الرجل كان يتكلم عن المبتدعة، لا تتصوروا أن هذا الرجل كان يتكلم عن الرافضة، لا تتصوروا أن هذا الرجل كان يتكلم عن غلاة الصوفية، لا، يتكلم عن علماء أهل السنة، عن قادة أهل السنة، يتكلم عن المجاهدين في سبيل الله المرابطين في الثغور. أي امتثال هذا؟ وأي امتثال نكد تقع فيه ونقع فيه من حيث نشعر أو لا نشعر؟ هذه بعض مظاهر الصلاة: وحدة الخدلة، التيسير، الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. المال ليس مجرد زكاة تخرجها، فإذا كانت الصدقة والزكاة طهرة للمال، هل طهرنا أموالنا مما يحرم من الغش والخداع والربا والمكوس والتأمين إلى غير ذلك؟ أما الصيام فأمره عجب، والوقت يزاحمني أيها الأخوة، ولكن أمر على أبرز ما فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. إذا الصيام ليس هو مجرد الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، بل هو حتى إمساك عن قول الزور وشهادة الزور والعمل به. وشهادة الزور ليس هي فقط الشهادة التي تتبادر إلى أذهاننا، الزور هو كل قول محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور فالعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس الصيام أيها الأخوة كما يريد المنافقون والعلمانيون مظهر لا يتعداه إلى غيره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يتخف، فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. أرأيتم؟ أرأيتم آثار الصيام على المسلم إذا صام؟ دقة التوقيت، هل نحن ننضبط في مواعيدنا كما يعلمنا الصيام؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أين وردت هذه الآية؟ وردت في آيات الصيام. وحدة بستر التلقي كما قلت لكم. وأخيرا الحج. الحج يقول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج ليس هو مجرد الطواف والسعي والانتقال بين المشاعر كما قد يتبادر إلى كثير من الحجاج، بل هو أعظم من ذلك. إنه تربية على ترك الفحشاء والمنكر واللغو والرفث، وأن تستمر بعد ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يصدق رجع من ذنوبه كيوم ولدته. هذا هو الحج. وحدة الأمة كلها تحج في وقت واحد، الدقة والنظام وأداء كل عمل بيومه. المظاهر والحقائق، كثير من الحجاج يعنون بالمظاهر دون الحقائق. لفت الله نظرنا إلى ذلك بقوله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقبل الحجر: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلت. هذه الحقيقة، التعامل مع الحقائق لا مع المظاهر فقط. التيسير في الحج، فما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذه فيها التيسير. وقفتها هنا وعرضت كلها منقص، كل هذا من التيسير. وحدة مصدر التلقي أيضا، خذوا عني مناسككم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم، أن نأخذ جميع أمور الشريعة من هذا. أختم هذا اللقاء بوقفات كثيرة. أولا، الإيمان بمبدأ الولاء والبراء والحب والبغض لا يعني التخلي عن الأخلاق وحسن التعامل مع المخالف، بل يجب الرحمة به وإن كان كافرا، لأن الله جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأعظم رحمة بالمخالف أن تدعو له بالهداية وأن تدله على الصراط المستقيم. الوقفة الثانية، الواصل أيها الأخوة مع هذه الوقفات، فينبه إلى مسألة وقع فيها كثير من الناس حتى من بعض الأخير، ألا وهو الخطأ في فهم منهج السلف. إذا أطلقنا منهج السلف تصورنا أنه ينطلق إلى أمور العقيدة فقط، وهذا لا شك قصور في الفهم. أمور العقيدة هي أعظم ما يتعلق بمنهج السلف، ولكن من منهج السلف كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو عمل أو تقرير، ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم هذا هو فعل السلف. فما رأيكم بعلاقة العقيدة بالأخلاق؟ كثير من الذين يعنون بأمور العقيدة قد يغفلون عن جانب الأخلاق، ولعل هذا المثل يقرب الحقيقة وإن كنت لا أعممه. وقع منذ أيام رجل يقول كنت جالسا في المسجد وبجانبي رجل مبتدع، ولعله في الحرم كان يعرف أنه من المبتدعة، يقول فعطفت فقلت الحمد لله، فقال يرحمكم الله، يقول فتوقفت هل أقول له يهديكم الله أو لا، فلا أقول. سبحان الله سبحان الله، هذه دعوة الهداية له يا أخي الكريم وإن كان مبتدعا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأتي به وهم كفار؟ الأخلاق والتعامل بها أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، لكل شيء موضعه. ولكن يجب أن يكون المؤمن الملتزم لمنهج السلف أن يلتزم بها في العقيدة والسلوك والأخلاق والقول والعمل، وإلا حدث الانفصام وحدث الانفصال. من أخطر ما يتعلق بموضوع العبادات أن تتحول إلى عادات اجتماعية لا تقترن بنية العبادة فتفقد معنى الالتزام والطاعة. وأقرب مثال على ذلك ما ذكره لأحد المشايخ، يقول ركبت الطائرة مسافرا إلى دولة أوروبية من أجل الدعوة إلى الله، فإذا النساء قد ركبنا قل أن ترى امرأة قد كشفت عن وجهها والنساء متسترات. يقول كان معي صاحب لي وقد توفي رحمه الله، يقول فلما نزلنا في البلد الأوروبي لم أرى هؤلاء النساء، فقلت أين اللاتي ركبنا معنا؟ قال ربما نزلنا ونحن في الجو. أتعلمون ما الذي حدث؟ خلعنا ما عليهن من لباس، أي من عباء وستر للرأس، ولم يبق إلا القليل جدا. يقول ولما رجعنا ونحن في المطار الأوروبي لم أرى امرأة متحجبة إلا واحدة أذنتين. ويقول لما نزلنا في المطار في هذا البلد فإذا كثرت النساء المتحجبات في المطار نزلنا معنا من الطائرة. ما الذي حدث؟ هذا هو انفصام. أن تتحول العبادات والزينة والحجاب كما بينت لكم في سورة النور عبادة من العبادات تتحول إلى عادة اجتماعية. فتحول العبادات إلى عادات اجتماعية بتأثير الغير منهج الخير، انتبهوا فيه لأنفسكم ولأسركم ولإخوانكم. في هذه البلاد وهي قبلة المسلمين تسمى بلاد التوحيد، لماذا؟ لأن الذين فيها موحدون ما عدا فئة قليلة نادسة لا شأن لها، أما القوة المؤثرة في هذا البلد فهم أهل التوحيد والحمد لله، أهل عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. سرنا سنوات بل عشرات السنين على الوئام والود والاتفاق، فما الذي جرى الآن وما الذي يجري الآن؟ إلى ما الخلف بينكم؟ إلى ما وهذه الضجة الكبرى علامة؟ وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصامة؟ نبتت نابتة من المنافقين والعلمانيين واللا عقلانيين ومن أشباههم من الجهلة، يريدون يفرقون هذه الأمة، يفرقون أهل التوحيد من تحزيب وتفريق وتبديع، يبدعون أهل السنة ويفرقون الصفوف ويطلقون الأحكام. ومن المنافقين والعلمانيين الذين يفصلون الحياة عن الشريعة، وهم يريدون ضررا بهذا البلد وبأهله، لأننا عشنا الأمن ورغد العيش والإسلام، فماذا يريدون ببلادنا؟ رد الله كيدهم إلى نحورهم. انفصام عجيب. قبل 3 أو 4 أيام في إحدى الصحف شخص يكتب عن أحد هؤلاء، يقول هو مصلي ويصوم، أما بالنسبة لأفكاره في الشأن وفي الحياة لا علاقة لها بالدين، فماذا في ذلك؟ سبحان الله، أي انفصام يجري هذا؟ فانتبهوا لهذا الجانب وهذا الحق. يبقى الموقف الأخير، الموقف هو العلاج. أولا، ما هو هذا الأسباب الانفصام؟ أذكرها باختصار لأن معنا أسئلة كثيرة. أسباب الانفصام الذي يحدث الانفصام النكد والانفصام النكد: الخلل في التصور والاعتقاد، الجهل وقلة العلم، التأثر بالمدارس المنحرفة والبدعية وأصحاب الأهواء، عدم توحيد مصدر التلقي والاتباع، وأؤكد على ذلك المؤثرات الوافدة وبخاصة مؤثرات اليهود والنصارى والعلمانيين والوثنيين، وتأثير وسائل الإعلام وبخاصة ما يرد عن طريق كثير من القنوات الفضائية التي تنقل لنا الحياة الغربية بسمومها وهمومها وبلائها. هذه أهم أسباب التي قلبت المفاهيم وقلبت التصورات وجلبت لنا أمورا لم نكن نعرفها في بلادنا. الغرب شيء ودينهم شيء، أما نحن فديننا الإسلام وعقيدتنا الإسلام، لا شأن لنا بأولئك. الفتن الداخلية والتفرق والاختلاف وتعدد المدارس والمناهج، حب الدنيا وتغليب الشهوة، والمصالح الخاصة على مصلحة الأمة، المعاصي والآثام والتساهل فيها وضعف الاحتساب. وأخيرا، ما هو واجبنا تجاه هذا الحق؟ أولا، لا بد من معالجة هذه الازدواجية والانفصام في التفكير والتصور والعمل وفي الاعتقاد على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع. ثانيا، توحيد مصدر التلقي والاتباع، وذلك بالالتزام بالكتاب والسنة على فهم الصحابة وخير القرون المفضلة من السلف الصالح. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر رضي الله عنه معه قطعة من التوراة، فيه ابن الخطاب: ألم آتي بها بيضاء نقية؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أخذ الإسلام أخذا شاملا كليا، وخطورة التجزئة والتبعيض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تصحيح التصورات وتنقية الاعتقاد مما لحق به من البدع، وهذا ما فعله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية، لما جاء ورأى أن مجتمعه قد وقع في بعض مسائل الجاهلية جاء وبدأ ينقيها مسألة مسألة. والشيء الذي أنبه إليه أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما ألف رسالته مسائل الجاهلية ب130 مسألة لم يرد أن يكتب تأليفا نظريا وأن يحصر المسائل التي كان يعيش فيها الجاهليون وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو قبله، لا، هو أراد أن يقول مسائل الجاهلية الموجودة في مجتمعه التي لا بد أن يتحلق منها المسلمون من أجل أن يعودوا إلى منهج السلف، فعدها في 130 تقريبا، ولذلك ما من مسألة عدها شيخ الإسلام إلا كانت واقعة في زمنه سواء في بلده أو في بلاد الكفر، لأنه رجل عملي. نحن نحتاج إلى أن ننقي مجتمعنا من مسائل الجاهلية إذا وجدت، كما نقاها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بل قبل ذلك كما نقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما نقاها المجددون من بعده والأئمة من بعده. تصحيح أيضا الحصانة من المؤثرات الواقعية، التربية على المنهج الحق على منهج أهل السنة والجماعة، والتوازن والتجانس والتوسط في ذلك في كل شؤون حياتنا، من أعظم ما نحتاج إليه الاعتزاز بهذا الدين، بأنه لا خلاص للبشرية مما هي فيه من ضلال وشقاء إلا بالالتزام به ودعوة الناس إليه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله في كل شؤون حياتنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحذر من الشهوات والشبهات والفتن، حسن الاقتداء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الحذر من الافتراق والخلاف والاختلاف في كل صوره وأشكاله، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الاضطراد والثبات على ديننا حتى نلقى الله جل وعلا، والابتعاد عن الاضطراد والتبديل والتبيع والاختلاف. فاضطردوا واستقيموا على حياتكم. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك، وفي روايه غير قال قل امنت بالله ثم استقم. فاستقم كما امرت ومن تاب معك. الدعاء والاستغفار والصبر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاح إن الله مع الصابرين. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم وأن يزيد إيماننا إيمانا وقوتنا قوة وأن ينصرنا على أعدائنا. معذرة فقد أطلت عليكم ولكن الموضوع يستحق أكثر من ذلك. أكرر شكري لكم وللإخوة القائمين على هذا المسجد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، والتي كما قال أن اختصر الكثير منها لضيق الوقت. نسأل الله تعالى أن يتقبل منه وأن ينفع بها. وأحب أن أزج هذه البشرى في بداية هذه الأسئلة. يقول الأخ الكريم فضيلة الشيخ جزاكم الله خير وسدد خطاكم، أحببت أن أبشركم يا فضيلة الشيخ بأن مسيرة الإسلام في اليابان وعلى الأخص في طوكيو على أحسن حال والحمد لله. الحمد لله. وكثرة المساجد والمراكز والمسلمين شيء ملاحظ في بلد لم يكن للمسلمين فيها توالي. فالرجاء منكم الدعاء لهم بالثبات، حتى أن آخر الأمور أن التلفزيون الياباني أذاع درسا لتعليم اللغة العربية بشكل مستمر والحمد لله. يقول صاحب الكتابة وأنا أعمل في اليابان وملاحظ لدي هذه الأمور، فالحمد لله على فضله ونسأله المزيد لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم، أولا أشكر الأخ على هذه البشرى وأسأل الله لهم الثبات والتوفيق والسداد. ذكرني سؤال الأخ بقضيتين. القضية الأولى رسالة جاءت لأحد علماء الحرم قبل عشرات السنين من اليابان، يقول فيها السائل إننا كنا ندعو في الإسلام فأسلم بعض اليابانيين، وكان الذين يقومون بالدعوة من الأحناف والشافعية، فلما أسلموا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال الأحناف لا بد أن تكونوا أحنافا، قال الشافعية لا بد أن تكونوا من الشوافع، فحدث الخصام والفراق وحدث ما حدث. فحذاري حذاري من الافتراق بما لا يجوز فيه الافتراق، هذا هو الخصام النكد. لا تقولوا انتهت هذه القضايا. أحد المشايخ كان في العام الماضي في فنلندا، يقول وجدت أن المسلمين قلة أفراد فإذا هم منقسمون وهم كلهم من أهل السنة، ليسوا رافضة ولا مبتدعة، من أهل السنة. يقول قد انقسموا على أنفسهم، فجاء البرلمان الفنلندي وقال نريد منكم تعريفا للإسلام، فاجتمعوا جميعا في مركز إسلامي، فإلى نصف التعريف اتفقوا ثم اختلفوا بعد ذلك، فكل منهم أرسل تعريفا للإسلام كما يفهمه للبرلمان الفنلندي. فقال لهم البرلمان أنتم مسلمون أمة واحدة أو أمم، اتفقوا وأرسلوا لنا تعريفا للإسلام تعريفا واحدا. هذا من الافتراق الذي لا أصل له، وهو افتراق بين أصحاب منهج واحد، وليس بين أصحاب بدع أو مع أصحاب بدع وأهواء. أما المسألة الثانية فتفاؤلي لا يقف عند حد. عندما أقول هذا الكلام الذي سمعتموه قبل قليل، إياكم أن يدب التشاؤم إلى نفوسكم وأن تقولوا إن أوضاع المسلمين فيها وفيها. نعم يوجد في أوضاع المسلمين شيء من الخلل، ولكن الخير موجود والحمد لله، والأمة مقبلة على انتصار عظيم. أسأل الله أن يكون لنا شرف المساهمة في هذا الانتصار، انتصار عظيم، والله لا أجد من الكلمات ما أعبر به عن هذا الانتصار القادم. فهل لنا شرف أن نساهم فيه ولو بنياتنا إن لم ندركه بأجسامنا؟ الإسلام قادم والعدو مهزوم، ثقوا، والبشائر كثيرة والأدلة عظيمة، ولولا ضيق الوقت لتوسعت في هذا المجال. صلى الله عليك. معاشر الأخوة، حقيقة الأسئلة كثيرة جدا، ولكن أحرص على أن أبدأ بما وصلني أولا. يقول الأخ أرجو إعطاء نبذة عن موقعكم المسلم لأني استفدت منه كثيرا، وما هي الجوانب التي يبحثها ويعالجها؟ شاكرين لكم جهدكم ومحاضرتكم. يصعب علي الإجابة، ولكن أختصر بكلمتين. موقع المسلم له هدف واحد، هو تصحيح المنهج فقط، ولذلك وفقنا الله لأن تكون التسمية المسلم. هو سماكم المسلمين من قبل، ويركز على قضايا مسائل العلمية من الاعتقاد والنوازل والفقه وغير ذلك، وعلى مسائل التربية، وعلى مسائل فقه الواقع. وباختصار بإمكان الأخ أن يرجع إليه وأن يقرأ المقدمة التي كتبت في افتتاحيته، فسيجد الجواب بإذن الله. ونحن بأمس الحاجة إلى أي رأي ومساهمة ومشاركة واقتراح وملاحظة وبناء وتقويم، فهو منكم وإليكم. أحسن الله إليك. في ظل ما ذكرتم من النظام النكر، يقول السائل كيف نحافظ على النعمة التي نعيشها في هذه البلاد، سيما نعمة الدين والتوحيد لله تعالى؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وأكمل الآية تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعوذ بالله من هذه الحالة. الأمر واضح، ومن أجل ذلك جاءت هذه المحاضرة، لأن رص الصفوف وأن تتوحد القلوب وأن يتوحد المنهج على منهج الإسلام حتى لا نصاب بما أصيب به غيرنا. حقيقة لا بد أن أذكرها لك. في عام 97 و300 ألف كنت في العراق، أي قبل 26 عام من اليوم، فكنت أتجول في العراق، وكنا وفدا من الجامعة في ذاك الوقت، ذهبنا من أجل المخطوطات وزيارة العراق والجامعات في العراق. كنت أتجول في العراق وأقول متى نصل إلى ما وصل إليه العراق من التقدم والجوانب المادية، وما مر على ذلك إلا أكثر من 10 سنوات، فحل بالعراق ما حل، وتوالت المصائب والنكبات فحدث ما حدث. يقول أحد الأخوة العراقيين، يقول لي يا أخي ما أصابنا ما أصابنا إلا بذنوبنا، لأن الله قد سب علانية في العراق فلم ينكر عليه. وتعملوا في مجتمعنا وأولئك الذين يريدون أن يخرقوا السفينة، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فخذوا على ايدي السفهاء حذركم الله قبل ان يغرقونا ويغرقوا ونغرق معهم. صلى الله عليك. قل نريد توجيهاتك للشباب وارباب الاسر للالتزام لان ما حدث اخيرا شوه كثيرا واصبح الكثير ينظرون الملتزمين بنظره اخرى. سؤال كنت اردت ان اساله في المحاضره ولكن ضيق الوقت منعني من ذلك، جاءت الفرصه له. كثيرا ما نتحدث نقول عن تحكيم شريعه الله على مستوى الدول، نقول الدوله الفلانيه لا تحكم شريعه الله، البلد الفلاني لا يحكم شريعه الله. السؤال يا أخي، ما مدى وما مقدار تحكيمك لشريعة الله في بيتك؟ ما مقدار تحكيمك لشريعة الله على نفسك؟ أتتصورون أنه فقط الحكومات والدول هي المطالبة بتحكيم شريعة الله فقط؟ لا شك أن على الحكومات وعلى الدول أن تحكم شريعة الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم، لكن أنت ما مقدارك لتحكم شريعة الله في نفسك؟ ما مقدار تحكمك لشريعة الله في بيتك؟ اذهب إلى بيتك الآن واجلس مع زوجتك، سجل المخالفات الموجودة في البيت من المنكرات إن وجدت، وأسأل الله أن يعصم بيوتنا وبيوتكم من ذلك، ثم ابدأوا في برنامج جاد علمي في تخليص البيوت من هذه المنكرات إن وجدت. والأمر يا أحبتي الكرام يحتاج إلى عزيمة، يحتاج إلى عزيمة. يقول لي أحد المشايخ أن رجلا كان يريد أن يترك الدخان وكان له جاه وله مكان، فكلما ترك الدخان رجع إليه. ففي يوم من الأيام كان في مجلس من المجالس فقال إنني أريد أن أترك الدخان، فمن استطاع أن يدلني على وسيلة أترك بها شرب الدخان فله جائزة مقدارها كذا وكذا. فقام رجل وقال أنا. قال ماذا عندك؟ قال الأمر يسير. قال كيف؟ قال يحتاج إلى عزيمة من عزمات الرجال. فقال صدقت، فمن دون ذلك اليوم لم يشرب الدخان أبدا. يحتاج إلى عزيمة، إلى صدق. وإذا علم الله صدقنا وحرصنا على تنقية بيوتنا مما فيها من بلاء ثقوا سيتحقق ذلك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يحتاج الأمر إلى تضافر وتعاون بين الزوج زوجته مع الأبناء. يحتاج إلى البدائل الشرعية وهي كثيرة والحمد لله. يحتاج إلى تربية ذاتية داخلية. يحتاج ويحتاج. الأمر متمكن ومتيسر. فطبقوا شريعة الله على أنفسكم وعلى بيوتكم وعلى أسركم ومجتمعكم، وأبصروا بالفوز في الدارين.